بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وهذا هو الأسبوع الثامن من أسابيع هذه الدورة التي تمتد إن شاء الله تعالى إلى 10 أسابيع. بقي معنا أسبوعان بمشيئة الله تعالى. الأسبوع القادم نأخذ كتاب أو منظومة الرحبية في الفرائض، والأسبوع الذي يليه نختم في شبهات حول العقيدة والسنة. وهذا نكون قد أكملنا 10 أسابيع كاملة في هذه الدورة السادسة بعون الله تعالى وبحمد الله وتوفيقه. وكما ذكرنا في غير ما مر أن القصد هذه الدورات هو أن يخرج المشاركون في هذه الدورة بحصيلة لا بأس بها في علم العقيدة والتوحيد، تحديدا وخصوصا علم الأسماء والصفات. لذلك كررنا أو أكثرنا من الكتب المقررة في العقيدة حتى بلغت 6 كتب: سنة الوصول والقواعد المثلى والواصفية والحاوية وتقريبا الدموية وتلخيص الحموية. هذه الدورة 70% أو أكثر في العقيدة. أضفنا إليها 2 أو 3 في المصطلح وفي القواعد الفقهية وفي الفرائض، لكن الغالب هو العقيدة. وهذا الكتب يؤكد بعضها بعضا وينفرد بعضها عن بعض ببعض الأحكام وببعض المسائل، لكن في مجملها يعتبر مقررا لا بأس به في العقيدة. ومن حضر هذه الدورات إن شاء الله كاملة يأخذ منها إن شاء الله تعالى بحصيلة لا بأس به. توقفنا عند الباب الثالث، من الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب الذي تبلغ 26 بابا. طيب نلتقي أو نواصل في الباب الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعطيل. التعطيل لغة التفريغ والإخلال. في الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: أولا تعطيل الكلي وتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وولاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وثانيا تعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعلي بنها. التعطيل لغة هو التفريغ والإخلاء، كما قال تعالى: والعلم معطلة، أي فارغة متروكة أو مخلاها. واصطلاحا هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا. جحد الصفات وإنكار قيامها بالله كليا أو جزئيا، كليا كالجهمية وجزئيا كالأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بقيتها. وأول معرفة التعطيل هو الجعد الدرهم. الجعد الدرهم هو أول معرفة التعطيل، إنكار الصفات. أنكر أن يكلم الله موسى تكليما وأن يتخذ إبراهيم خليلا، أنكر ذلك كله. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدعة شؤم على الدولة، فإن ابن أمية لما ظهر فيهم الجعد الدرهم وهم معطل زادت دولتهم. فمن شؤم البدع على الدول ذهاب حكمها وسلطانها. وابن أمية لما ظهر فيهم الجعد الدرهم ومن بعد جهم صفوان زال ملكهم. وذكر أن هذا كان سبب سلم العالم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم رحمه الله تعالى أحدهم بين أن بدعة الجهم، بدعة الجعد الدرهم، كان سببا في زوال ملك بني أمية. هذا من شؤم البدع والمعاصي. الجعد الدرهم تلقى كما قيل بدعته هذه وتعطيله عن أبان بن سمعان، وأبان أو بيان لسمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم. طالوت هذا ابن أخت لبيد بن أعصم، ولبيد بن أعصم هو اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إسناد التعطيل إذا أردنا نبدأ من الأسفل هو إسناد المظلم الجهم عن جعد عن أبان أو بيان عن طالوت عن لبيد، ولبيد عن إبليس. هذا منتهى السند، رماد بعضها فوق بعض. فهذا إسناد إسناد من التعطيل. ذكر هذا الإسناد ابن تيمية فيه الحموية، وذكروا ابن كثير غير من أهل العلم ذكروا أن هذا هو إسناد أهل البدع، كل تلقى عنه بعد. وعن جهم أخذ أيضا عمرو بن عبيد، أخذ عنه المعتزلة وبشر المريسي وغيرهم، هم تأثروا بالجهم بن صفوان السمرقندي الذي هو رأس في الضلال وفي الفتنة، بل كفره جماعة من السلف. فالجعد هو شيخ الجهم. صلى الله عليه. التكييف، التكييف هو حكاية كيفية الصفة، فقول القائل كيفية بيد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. تكييف حكاية كيفية، يعني يقول كيفية السواء كذا، كيفية النزول كذا، ويعتبر التكييف باطل لأنه قول على الله بلا علم. التمثيل والتشبيه، التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة بكل وجه. مساواة بكل وجه فيما يجب ويجوز يمتنع. لو قيل إن هذين الشيئين متماثلان هذا يعني أنهما يشتركان فيما يجب ويجوز ويمتنع. فما وجب على هذا يجب على هذا، وما امتنع على هذا يمتنع على ثاني، وما جاز على الأول جاز على ثاني. هذا التماثل. وأما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات ليس في كلها. والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بدليل، وأما التمثيل والتشبيه فيردان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. المماثل والمشابه. طيب. والمشابه. الفرق بين التكييف والتمثيل مر معنا من قبل. التكييف وذكر كيفية، وأما التمثيل فهو التقييد بالمماثل. وضربنا لذلك مثالا، لو قال قائل بنى زيد بيتا مثل بيت عمرو هذا تمثيل، وأما لو قال بنى زيد بيتا مساحته 1000 متر فيه 5 غرف فيه صالة فيه كذا فيه سور فيه حديقة إلى آخره هذا تكييف. إذا التكييف ذكر كيفية، وأما التمثيل فهو ذكر مماثل للشيء. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. كل ممثل فقد كيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا. التكييف قد يكون، قد يكون التكييف بذكر مماثل. لو قال لك بنزل بيتا نقول تكييف، وتقول هذا البيت مثل بيت عمرو هذا تكييف وتمثيل. فالتكييف قد يرتقي للتمثيل إذا قيل بمماثل. إذا كل مكيف ممثل، كل ممثل مكيف، لكن ليس كل مكيف ممثلا. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. التمثيل يكون في القدر أي في العدد، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن أرض مثلهن. مثلهن في ماذا؟ في ماذا مثلية هنا؟ في العدد، في القدر. قد يكون التمثيل في الصفة، يعني مثل الشيء في الصفة، يقول إن هذا مثل هذا، زيد مثل عمرو في الكرم، زيد مثل عمرو في الشجاعة، تمثيل. أو في الذات، تقول إن هذا شيء يماثل ذاك الشيء، هذا الجهاز يماثل ذاك الجهاز، وهذان الجهازان متماثلان في الذات، ذات الشيء. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. من هذا الوجه يكون التمثيل أعم. إذا من من جهة يكون التكييف عام ومن جهة يكون التمثيل عام. التمثيل عام من جهة كونه يتعلق بالقدر والصفة والذات، هو عام من التكييف. التكييف يختص بالصفات. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. التشبيه نوعان، تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا وقع فيه المشركون حيث شبهوا المخلوقين بالخالق، بأن الشيخ ينقع ويقول وأن الصنم يفعل كذا وكذا، هذا تشبيه المخلوق بالخالق. وأما الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق وقع فيه اليهود، وشبه الله تعالى شبه الله جل وعلا به الإنسان الضعيف والفقير. نعم، والعياذ بالله. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأفعال أو الحقوق أو الصفات. فمن وصف مخلوقا بفعل أفعال الله أو بحق من حقوق الله أو بسنة صفاته فهذا مشبه، شبه المخلوق بالخالق. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية من زعم أن مع الله خالقا. من زعم أن مع الله خالقا أو مدبرا، أو أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يفعلون ويعزلون ويولون ويخلقون ويحيون ويميتون إلى آخر ذلك، فهذا مشبه، شبه المخلوق بالخالق. في ماذا؟ في الأفعال، في فعله، شبه المخلوق بالخالق في الأفعال، وهذا الشرك ما أشرك في الربوبية. والثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. من عبد غير الله فقد شبه هذا المعبود بالباطل بالله جل وعلا في حقيقة العبادة، فالله له حق العبادة. فمن عبد غير الله فقد شبه هذا المعبود بالباطل، شبهه بالله جل وعلا في حق العبادة. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق في الحق وهو حق العبادة أو في الحقوق، ومنها حقوق العبادة. والثالث كفعل الغلاة في بدء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى المحضري النوع الثالث من تشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق في الصفات، كفعل الغلاة الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بصفات الله تعالى، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علولك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي صفحا فقل يا زلة القدم، يا أكرم خلق ما لم أعوذ به سواك عند حل حادث العالم، الآخر ما قال البصير. شبه النبي بالله جل وعلا في الصفات، أعطاه صفة الله تعالى علم اللوح والقلم إلى آخره. كذلك من وصف المخلوق بصفة الله تعالى، وما قال المتنبي يمدح أحدهم يقول فكن كما شئت يا من لا شبيه له كيف شئت فما خلق لذلك، هذا لا يقال إلا بالله جل وعلا يا من لا شبيه له، كأنه نزه عن المثيل والشبيه، وهذا يقال لله جل وعلا. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت بالمخلوق من ذلك، وقول القائل إن يدي الله مثل يديك كقول القائل إن يدي الله مثل يديك. لماذا؟ أرجع منك قول القائل. كقول القائل لا طول الفصل طوالي شيل أقولها مع بعض. كقول القائل إن يدي الله، أرجع تاني. كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين. نعم، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، هذا تشبيه كما فعلت الروافض. الرافضة قدماهم كانوا ممثلة، أوائلهم كانوا مبتلين بماذا؟ بالتمثيل. وأما متأخروهم فابتلوا بالتعطيل، فهم بين التمثيل والتعطيل. الأوائل كانوا ممثلة والأواخر معطلة معتزلة، عطلوا في باب الصفات. فأول من عرف عنه التعطيل الرافضة، بهشام الحكم الرافضة الذي يقول لله جل وعلا أقوالا يعني يستحي من ذكرها، ومثل الحكم بن سالم الجواليقي، ومثل داود الجوالي الذي يقول عفوني عن الجحل، ويقول في الله تعالى ما عدا ذلك والعياذ بالله، أقوال شنيعة. فالرافضة قدماؤهم كانوا مشبهة ممثلة كفرق الهشامية والسالمية والجوالقية والداودية الذين هم تبع لداود الجوالبي. نعم. فقول قائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائه ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من علم بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي والله أعلم. نعم. الإلحاد، الإلحاد في لغة الميل، بالاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله والثاني في آياته. نعم، ذكر الله تعالى في القرآن نوعين من الإلحاد. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا، فذكر الإلحادين في الأسماء وفي الآيات. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، يعني انحراف، العدول والانحراف عن الحق الواجب فيها. الأسماء يجب فيها الإيمان بها والتصديق بمعانيها ودلالها، فالانحراف عن هذا الواجب يعتبر إلحادا. حرام هذا واجب ولي حالنا. وهو أربعة أنواع. أولا أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كفعل معطل. ينكر شيئا منها مثل من مثل الجهم ينكر أسماء، قالوا يسمى الله باسم لأنه قالوا سمينا شبهنا، زعموا أن التسمية تشبيه، قالوا لا يسمى الله باسم. أو مما دلت عليه من صفات كالمعتزلة، أثبت الأسماء لكن جردوها من المعاني والصفات، فقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فأنكروا الصفات وزعموا أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد للموصوف. ثانيا أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه. نعم واضح. ثالثا أن يسمع، يعني يقول من أسماء الله السميع، وهذا يدل على السمع وعلى أن سمع الله كسمع المخلوقين، هذا الحد. فالله لم يقل هذا، لم يقل إن سمعه كسمعنا ولا إن بصرك بصرنا. ثالثا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أن يسمي الله، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه وعلة فاعلة نحو ذلك. النوع الثالث أو الصورة الثالثة من صور الحد أن يسمى الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، كفعل الفلاسفة يسمون الله العلة الفاعل أو العقل الفعال، والنصارى يسمون الله الأب، وجد من ضلال أهل التصوف من يسمي الله جل وعلا بأسماء النساء كليلى وسعدة وزينب وسعاد، كل هذا من إلحاد بأسماء الله تعالى. فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. هنا رابعا أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق الآلهة من الإله والعزى من العزيز. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاللات من الإله على أحد القولين، القول الثاني اللات مشتق من اللات، قيل من اللات وقيل من الإله تأنيث الإله، وقيل كذلك العزى مشتق من العزيز لأن العزيز أفعل التنظيم منه أعز، ومؤنث أعز عزى، أعز أفعل تنظيم من عزيز، ومؤنث أعز عزة أفعل فعلا، قال عزة مؤنث أعز وعز من عزيز. فهذا الحد حيث اشتقوا أسماء الأصنام من أسماء الله جل وعلا. وأما الإلحاد في آياتهم فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. الآيات نوعان، آيات شرعية وهي الأخبار الواردة في الكتب السماوية أو الأحكام الواردة في الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا، هذه آيات شرعية أخبار وأحكام، إما أن تكون أخبارا وإما أن تكون أحكاما. دي الآية الشرعية. الآية الكونية المخلوقات التي خلق الله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر. إذن الآيات نوعان، كونية وشرعية. الكونية المخلوقات والشرعية هي ما جاء على ألسنة الرسل أو ما أنزله الله تعالى من الكتب، كل هذا تسمى آيات كونية فيها أخبار وفيها أحكام. فيكون الإلحاد في الآيات الكونية بتجريب أخبارها وجحد أحكامها، الإلحاد في الآيات الشرعية بتجريب الأخبار وجحد الأحكام، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فيكون بنسبتها لغير الله خلقا وإيجادا أو اعتقاد شريك أو معين لله تعالى فيه. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تجريب أخبارها أو نسيان أحكامها. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو الاعتقاد الشريك مثل ما فعل الشيوعيون، زعموا أن الكون خلق الطبيعة، الكون خلق الطبيعة، زعم أن الكون خلقته الطبيعة، قالوا الطبيعة خلقت نفسها والكون يعطي صفة وحصل انفجار عظيم وحصل ما حصل وكان هذا الكون، هكذا زعموا. هذا الحق، يعني زعموا أن الكون خلقه غير الله تعالى. أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. هناك عبارة كاذبة خاطئة تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ولكن نفهم هذا الباب نقدم بهذه المقدمة ونقول إن هذه المقالة سببها اعتقاد القائل أن السلف كانوا يفوضون في الصفات، وزعم أن هذه الطريقة هي طريقة مبنية، أن هذه الطريقة مبنية على مبدأ السلام، الله أعلم بالمعنى، قالوا هذا مبدأ السلام. وأما الخلف فهم الذين تكلموا عن معاني هذا المصطلح وقالوا المراد كذا والمراد كذا وليس المراد كذا وإن المراد كذا، فزعموا أن السلف كانوا يفوضون، وثم قالوا ان طريقتهم كانت اسلم لانهم احال علم الى الله تعالى، لم يتكلموا بشيء، لم يقولوا المراد كذا او كذا، فاثروا السلام. لكن طريقه الخلف قالوا اعلم واحكم، وفي بعض العبارات قالوا احزم لانهم جزموا بالمعنى المراد، قالوا المراد كذا وكذا. اولا السلف لم يكونوا مفوضا، ومن نسب إليه من طول فغل كذب عليه وأخطأ في حقه ولم يعلم مذهبه، ومن نقل ذلك الشهرستاني في الملة والنحل، قال زعم الشهرستاني عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملة والنحل زعم أن أهل السنة الجماعة كانوا على التفويض يفوضون معاني النصوص، وهذا كلام لا يصح نسبته ولا تصح نسبته إلى السلف. السلف لم يكونوا مفوضون في المعاني، انما كانوا مفوضون في العلم بالكيفيه، يقولون الاستواء معناه معلوم واليدان معلوم، ما المراد باليدين، والوجه معناه معلوم، والعلو معناه معلوم، وهكذا يعرفون المعاني، لكنهم يقولون الله اعلم بالكيفيات، فالتفويض انما وقع في العلم بالكيفيه وليس العلم بالمعنى، والمفوض يدعي أنه لا يعلم أحد معاني نصوص الصفات، فيقول إن قوله تعالى الرحمن العرش استوى هذه الآية لا يعلم معناها إلا الله، ولا الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا التابعون ولا من بعدهم، زعم أن هذه الآية مجهولة المعنى بالنسبة لغير الله تعالى، أما الله فيعلم معناه لكن من سواه لا يعلم معناه، وهذا قول باطل. ومر معنا في قواعد المثلى بيان بطلان مذهب المفوضة. السلام عليكم. قال رحمه الله سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين، أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. ولا بد مذهب السلف هو تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة. السلف ماذا قالوا؟ ما كان الكتاب والسنة. السلف قالوا ما قاله الكتاب والسنة، لكن خالفوا الكتاب والسنة. وهذا نقل عن بشر المريزي أنه كان يقول لأتباعه إن أهل السنة يأتون بالآثار عن سفيان وعن أوزاعي وعن فلان وعن فلان من السلف، فكيف نصنع؟ قال لا تردوها، لو ردتموها افتضحتم، ولكن انشغلوا بتأويلها، قولوا له علة أولوها. كان يوصي أتباعه بأن يؤولوا هذه النصوص. قال لو أنكم رددتم تلك النصوص افتضحتم، لأن هذه النصوص أساندها جيادة، أساند جيدة وقوية. سفيان عن منصور عن إبراهيم، وفلان مالك عن نافع عن ابن عمر، أساند في أعلى درجة الصحة لابن سينا عن ابن هريرة. قالوا كيف نصنع بهذا؟ قالوا لا تردوها فتفتضحوا، ولكن قولوا له علة وانشغلوا بتأويلها وتحريف معناها. فالخلف يحرفون ويؤولون، ولكن السلف كانوا متبعين للكتاب والسنة. نعم. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آيات ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدق بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغته وفي عصره، فلا يرمى أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوامهم بها أقوامهم عملا. نعم، السلف هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأقرب الناس عهدا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأفهم الناس لهما. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. هذه القسمة عقلية، إما أن يكون حقه مع السلف أو يكون مع الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم منه تجهيل أو تجريم السلف. يلزم منه هو إما التجهيل وإما التجريم، إما أنهم كانوا جاهلين بالحق، وإما أنهم عارفوا الحق ولكن كذبوا، هذا تجريم للسلف. السلف هم أبعد الناس عن ذلك، لأن الله تعالى قد زكاهم كما تقدم في الباب الأول أو الثاني. والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، والذي تكلم مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضارا أحضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خير لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. نعم، القول بأن السلف كانوا على ضلال يلزم منه الطعن في الرسالة بأكملها، ويلزم منه أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خير من إنزال الكتاب والسنة عليهم عن طريق السلف الذين خالفوا الكتاب والسنة، وهذا لازم مفاسد. فيلزم من القول بأن السلف تكلموا بالباطل يلزم ذلك التشكيك في الشريعة بأكملها، تشكيك في الشريعة بأكملها، أن الشريعة لم تنقل بالعدول الثقات، ولا ريب أن هذا المنطل الباطل. إذن القول بأن الحق مع الخلف يلزم منه اتهام السلف إما بالجهل وإما بكتمان حق وإما بالقول بالباطل، وكل هذا في حق السلف ممتنع. قوله تصريحا ولا ظاهرا، يعني شو تصريحا ولا ظاهرا؟ تصريحا والنص وما لا يحتمل إلا معنى واحد، تأتي كثيرا في هذا الكتاب نصا أو ظاهرا، تصريحا أو ظاهرا. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، تلك عشرة كاملة لا يحتمل إلا معنى واحد النص. والظاهر ما احتمل معنيين هو في حديث أرجح، الظاهر ما احتمل معنيين هو في حديث ما أرجح أو أظهر. هذا وقد قال بعض الأنبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه مقالة هي مقالة كاذبة خاطئة، وقد قال ابن سام قال بعض الأغبياء. يوجد في طبعة الفتاوى في الجزء الخامس والرابع حيث ذكر أو نقل إلى الفتوى الحموية الكبرى الأصل عبارة أدخلت إدخالا لم يقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي أنه قال وهذه وقد يقولها بعض العلماء ويعني بها معنى صحيحا، يقولها بعض العلماء ويعني بها معنى صحيحا. هذه الكلمة وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تسجيل يرد هذه العبارة ويقول هذه كلمة خبيثة لا يقول الشيخ الإسلام. أنكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تقول هذه العبارة من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا الشيخ الديويني علّه حمود الديويني محقق الحموية ذكر أن ثمانية نسخ خطية، أن ثمانية نسخ خطية للحموية لم توجد في هذه العبارة، ثمانية نسخ خطية للحموية لم توجد في هذه العبارة. إن هذه العبارة ليس من كلام الإسلام ثم إنها متناقضة، كيف يقول وقال بعض الأغبياء ويفند هذه العبارة ثم يقول وقد يقولها بعض العلماء ويعني بها معنى صحيحا؟ هذه عبارة مدرجة على كلام غريب موجود هذا في الفتاوى، في طبعة الفتاوى جامع ابن قاسم ذكر هذه العبارة، وهذه العبارة ليس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدليل أن النسخ الخطية الأخرى ثمانية نسخ خطية لا توجد في هذه العبارة ثم إن معناها أيضا باطل. وكلام شيخ الإسلام ينقض هذا المعنى وهذه العبارة التي نسبت إليه. ومن شر هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائمه بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها النصوص. نعم، من شاء هذا العبارة وهذا القول أمران. الأول اعتقاد قائله تعطيل الصفات، اعتقاد قائل أن الله تعالى لا يتصف بالصفات التي هي الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، فهذا القائل أنكر هذه الصفات وبثم قال هذه العبارة، وهذا واضح لأنه زعم أن السلف مفوضة والخلف مؤولة وأن السلامة في التفويض لكن العلم والحزم والحكمة في التأويل، فهو أولا منكر للصفات يعتقد أن الله تعالى لم تثبت له هذه الصفات. إذا مشهد عبارة أن القائل معطل، القائل من المعطلة لا يثبت صفات الله تعالى. ثاني، الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ النصوص، بمجرد ألفاظ النصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. الثاني اعتقاده بأن السلف كانوا مفوضة، باختصار اعتقادوا أن السلف كانوا مفوضة، السلف ما كانوا مفوضة. نعم، فيبقى الأمر دائما بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زكي، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الله، على إثبات صفاته لله، وهذه هي طريقة الخلف. لا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ الوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا القبيل طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. إذا هو اعتقد أن السلف لا يعلمون المعاني، لا يتكلمون فيها، يحفظون النصوص فقط دون فهم لمعانيها، وزعم أن الخلف يتكلمون في المعنى ويبينون المعنى، فقال من يوضح المعنى أفضل من لم يوضح المعنى، من لم يوضح المعنى آثر السلامة فرد العلم إلى الله، لكن من تكلم في المعنى هذا وضح وشرح وابتهد وبحث ونقض وأفاد وأجاد وتكلم، قال هذا أفضل وأعلم وأحكم من سكت، الذي سكت آثر السلامة، والذي تكلم استخدم العلم والحكمة، لذلك فضل طريقة الخلف على طريقة السلف. لكن هذا الكلام باطل، والسلف لم يكونوا كذلك، لم يكونوا يؤمنون بألفاظ لا معاني لها أو لا يعلم معناها، أو لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. لأنه كرسل كمان. ثم هذه المقالة كما تقدم متناقضة، ذكرت السلامة وذكرت العلم والحكمة، ولا سلامة إلا بالعلم والحكمة. لو كانت طريقة السلف أسلم لكانت أعلم وأحكم، ولو كانت طريقة الخالف أعلم وأحكم لكانت هي الأسلم. العبارة متناقضة، فيأخذ أولها وآخرها. إذا أقر بأن طريقة السلف أسلم، إذا ما كان أسلم هو الأعلم والأحكم. ما كان السبب في السلام، ما الذي يريد السلام؟ ألا يريد السلامة في دينه؟ إذا السلامة في الدين تأتي بالعلم والحكمة. فإذا كانوا قد سلموا في دينهم إذن هم أعلم وأحكم، وإذا كان هؤلاء هم أعلم وأحكم إذا سلموا في دينهم كذلك. فالمقالة متناقضة، متناقضة كاذبة وصادقة. صادقة في أن السلف أسلم طريقة، وكاذبة في أن الخلف أعلم وأحكم. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب السلف إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. طيب الوجه الأول أنه يناقض أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أيوه أسلم. لماذا؟ شغال بسكن تسلم؟ فإن كون طريقة السلف أسلم للوازم كونها أعلم وأحكم. نعم. إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. نعم كما تقدم، إذا كونه أسلم إذا أعلم وأحكم، كونه أسلم إذا هي أعلم وأحكم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. أصلا الذي قال هذه العبارة هو يعتقد التعطيل، لا يؤمن بهذه الصفات بثبوت الله تعالى، فهو يرى أن هذه الصفات لا تثبت لله تعالى، ولذلك زعم أن الذين قالوا لا يعلم عنه إلا الله أن هذا أسلم لهم، أن هذا أسلم لهم، وأن من تكلموا في معانيها وأتوا لها بالمعاني على شواذ اللغة وغرائب الكلام فسروها تفسيرات جاءوا بها من عند أنفسهم، زعم أن هؤلاء الأعلم والأحكم. فهو يعتقد أن الصفات غير ثابتة لله تعالى، لذا قال هذه العبارة. لكن العقل والنقل والفطرة دلت على ثبوت صفات كمال الله تعالى، النفوس مذكورة على إثبات كمال الله تعالى، والعقل دل على كمال الله، كذلك النقل دل على أن الله موصول بالكمال. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات كمال الله، ووجهه أن يقال إن كل موجود في الخالق فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. كل موجود في الخارج، ما معنى في الخارج؟ وين في الخارج يعني؟ خارج البلاد؟ ولا خارج من؟ ها؟ أن كل موجود، نقال إن كل موجود في الخارج، خارج الكون؟ نعم خارج وين؟ ها؟ خارج الذهن. طيب خارج وين؟ ها؟ خارج الذهن. نعم وقال في الخارج أي خارج الأذهان، لا هناك وجود ذهني، وجود عيني، العيني في الخارج والذهني في الأذهان. فالذهن قد يفترض أشياء لا وجود لها، يفترض الإنسان قد يفترض الإنسان يعني أن هناك مخلوقا له 1000 رأس، وفي كل رأس 1000 عين، وفي كل عين 1000 كذا، وألف وفي كل، كما يضع بعض الوضعين حديث، قل من قال كذا قال لا إله إلا الله وقال سبحان الله، خلق الله له طائرا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، وفي كل فم 70,000 لسان، وكل لسان يتكلم 70,000 لغة، يستغفرون الله له. كم في كم مبالغ هذه؟ 70,000 رأس في 70,000 فم في 70,000 لسان، واللسان 70,000 لغة، واللغة ذات 70,000 لهجة. قسم ما خيال في النهاية، هذا كله وجود ذهني ليس له مثل الواقع، يقال في الأذهان أو في الأعيان أو يقال في الخارج، كله موجود في الخارج أي في خارج الذهن، في خارج الأذهان أي في الواقع. والثاني باطن كذلك، أعد أن يقال إن كل موجود في الخارج، قال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كذلك وإما صفة نقص. والثاني باطن، يعني كل موجود وجودا حقيقيا عينيا لا يخلو من حالين، إما أن يكون موصول بالكمال وإما أن يكون موصول بالنقص. والثاني باطن في حق الله تعالى، أن يكون الله موصول بنقص هذا باطن في حق الله جل جلاله. والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. الله جل وعلا ذم اليهود وعاب عليهم انهم عبدوا عيلا لا يتكلم، فقال الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فذكر من عيوبه ومن ادله نقصه انه لا يتكلم، فهذا يقال بعد ذلك ان الله ايضا لا يتكلم والعياذ بالله. فالله تعالى عاب وذم اليهود على عباده العيل، وذكر من ابرز عيوبه انه لا يتكلم، فيأتي بعد ذلك أهل الكلام وينفون عن الله جل وعلا أنه يتكلم، أو عند الشاعر يقولون كلام نفسي لا حرف ولا صوت بالعبارة، هذا كلام من أبطل الباطل. فالله تعالى يستدل على بطلان ألوهية من سواه لأنها اتصفت بصفات النقص من الخرس والعجز والضعف وعدم السمع والبصر، يا أبتي لما تعمل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. ثم انه قد ثبت بالحس والمشاهده ان للمخلوق صفات الكمال، والله سبحانه هو الذي اعطاه اياها، فالمعطي الكمال اولى به. ومعطي الكمال اولى به. ومعطي الكمال اولى به. نعم، ثبت بالحس والمشاهده ان الله جل وعلا جعل في المخلوق صفات كمال كالعلم والقدره والاراده والقوة، هذا صفة كمال، فالذي أعطاه هذا الكمال أولى به، فمعطي الكمال أولى به. والقاعدة تقول إن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه وجه موجود فالخالق أولى به، كالعلم والإرادة والحكمة والقوة والعزة، هذه الصفات الإنسان صفات كمال، وهو من صفات كمال، فالله تعالى أولى بها، أولى بهذه الصفات لأنه أعطاها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطوعة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد الا من عرفت انه متصف بصفات الكمال لائقه بربوبيته وألوهيته؟ الفطره تدل على اثبات كمال الله تعالى، النفوس مفطوره على اثبات اوصاف الكمال لله تعالى، على ان الله هو الكبير وان الله هو العلي وان الله هو العظيم وان الله هو القدير وان الله هو القوي كل هذه الصفات فطر الناس عليها فطرة مركوزة في الفطر، لا يمكن إنسان أن أو لا يتعلم الإنسان من المدارس أو من رياض الأطفال، بل هذه مصممة في النفس البشرية أن الله هو العلي فوق خلقه، وأن الله هو السميع، وأن الله هو البصير، وأن الله هو العليم، وأن الله جل وعلا هو القدير والقوي. هذه فطرة في النفوس. أي نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفة الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلا قوله وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا رائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حلق راحلته، إلى غير ذلك من الأحاديث من الآيات والأحاديث. واضح. الآيات كثيرة جدا والحديث كثيرة جدا جدا في إثبات أصبر. الوجه الثالث: أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات أولا ومعنى، وأبدعهم في إثبات معانيها لائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. نعم، السلف لم يكونوا مفوضة، السلف كانوا مثبتة للصفات، ومن نقل عنهم أنهم كانوا مفوضة فقد جهل أمرهم أو كذب عليهم. الوجه الرابع: أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وكبار اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ كيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته؟ شتان ما بين المصدرين، السلف مصدرهم الكتاب والسنة، والخلف مصدرهم الفلسفات اليونانية والفلسفات اليهودية والنصرانية وغيرها من الملل والنحل والأمم، كل هؤلاء هم مصادر المعطل، فكيف يكون هؤلاء أفضل من السلف؟ لذلك تجد أن كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المعتزلة يقرؤون وصول خمسة، أن اليهود يقرؤون وصول خمسة للمعتزلة ويفرحون بذلك، أن المعتزلة يقرؤون الأصول، أن اليهود يقرؤون أصول المعتزلة خمسة يقرؤونها فيها موافقة لبعض ما عندهم من كتب محرفة من تحريف بلهجهم وديانتهم، وكذلك ذكر الشيخ الإسلام أن النصارى يفرحون ويضربون لقراءة كتب ابن عربي، لأن ابن عربي وافقهم في الاتحاد وحد الوجود، فالنصارى زعموا أن الله عيسى بن مريم، وابن عربي زعم أن كل شيء هو الله تعالى، وله مقالات سيئة فرح بها النصارى، يعني ذكر أن النصارى بعضهم يقرأ كتب عربي ويطلب لها طلبا عظيما، نصران يفرح بكتب ابن عربي وطلب على أشكالها تقع أو طلب على أشكالها تقع، فلا مقارنة بين السلف والخلف، السلف مصدرهم الكتاب وهم وراثة الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء هم وراثة اليهود والنصارى والفلاسفة وأرسطو وأفلاطون وغيرهم من الضلال والحيارة والمتهوكين. الوجه الخامس: أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي الرازي محمد بن عمر الرازي من كبار أو مداخري الأشاعرة، ومداخروا أشاعرة متأثروا بالمعتزلة، هو من أهل الكلام الرازي من المتكلمين، وله كتاب تأسيس التغديس في الطرق الكلامية، وله كتاب أقسام اللذات. ذكر في آخر عمره أنه احتار ووجد أن طريقة السلف أسهل من هذه الطرق الكلامية والفلسفية، تعب منها، أرهق من هذه الطرائق الفلسفية والكلامية. وماذا قال؟ قال الرازي: وهنا رؤسائه مبينا ما يحتمي اليه امرهم نهايه اقدام العقول عقال، واكثر سعي العالمين ضلال، وارواحنا في وحشه من جسومنا، وغايه دنيانا ادب وغال، لم نستمد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. هذا الرازي يحكي تجربته المريره انه قضى عمره في الطرق الكلاميه فوجدها تؤدي إلى لا شيء، إلى طريق مسدود. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ما رأيتها تشفي عليا ولا تروي قليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب في النبي ليس كمثله شيء ولا يملكون به علما، وإذا أن الطريق المختصر هو طريق القرآن الكريم، آية تثبت وآية تنزل، خلاص انتهينا. آية في الإثبات الرحمن عرش استوى العلو، طيب هل في هذا العلو تمثيل؟ لا. لماذا؟ لقول تعالى ليس كمثله شيء، انتهينا. فلو سار على هذا الطريق لارتاح وراح. كذلك منهم أبو حامد الغزالي، أيضا أبو حامد محمد بن محمد محمد الغزالي، توفى سنة 505 هجرية، أيضا قيل أنه في آخر عمره رجع وكان يطالع البخاري ومسلم، رجع الحديث في آخر عمره، وألف كتاب كذلك مما ألف كتاب الجامع العوامة عن علم الكلام، الجامع العوامة عن علم الكلام. ولماذا العوام؟ إذا كان حقا فلماذا لم يبدأ لعوام خاصة؟ وذكر في هذا الكتاب كلاما عجيبا عن الواجب على من بلغه حديث من الحديث، قال عليه سبعة أمور واجب على العوام إذا بلغوا حديث من حديث الصفات: الأول التقديس، ثم التصديق، ثم الاعتراف بالعجز، ثم الإمساك، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة. كلام غريب، قال واجب على العوام إذا بلغوا حد من الحديث سبعة أمور: التقديس كويس، والتصديق اثنين، والاعتراف بالعجز ثلاثة، ثم السكوت اسكت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة. ثم شرع يشرح في هذه الوظائف السبعة، هذا كله من الحيرة، فهم محتارون. وقد أوصوا فيه كما أوصل الجويني وغيره، قال عليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الجوائز، عليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الجوائز، العجائز والعوام والأميون والأعراب في البادية، هؤلاء على عقيدة أقوى وأثبت وأرسخ من عقائد كثير من هؤلاء المتكلمين، ذلك هم في آخر عمرهم ندموا، حتى قال الشهرستاني: لعمل وطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم ارى الا واضعا كف حيرة على ذقن او قارعا سن نادم. يعني واحد جاسم محتارين، وهذا جزاء وفاق لمن اعرض عن الكتاب والسنه واقع على كلام الحيره، هم حيارى مضطربون ومتهافتون ومختلفون. ولهذا قال بعضهم هو ابن رشد الحفيد وهو من الفلاسفة صاحب ذات المنتين، قال: من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ قال: من قال كلام تلقى تمسكه كلام حجة؟ كله كلام وزاد الأرض. ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ قال: هذا في كتابه تهافت والعجيب أن التهافت ورد على كتاب تهافت الفلاسفة الغزالي. الغزالي ألف تهافت الفلاسفة، فرد عليه المرشد الحبيب في تهافت طلع تهافت ذاته متهافت. نعم، هذا من البلاء. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فكيف تكون طريقه هؤلاء الحيارى الذين اقروا على انفسهم بالضلال والحيره اعلم واحكم من طريق السلف الذين هم اعلام الهدى واصحاب الدنيا الذين وهبهم الله من العلم والحكمه ما برزوا به على سائر اتباع الانبياء والذين ادركوا من حقائق الايمان والعلوم ما لو جمع اليه ما حصل لغيره لاستحيا ان يطلبوا المقارنه فكيف بالحكم بتنظيم غيرهم عليه. وبهذا يتبين ان طريق السلف اسلم واعلم واحكم. لو جمع علم الصحابه ابن عباس وابن مسعود والخلفاء الراشدين وجابر وابو هريره، هؤلاء جمعت علومهم وعلم هؤلاء المتكلمين لاستحيا من يطلب المقابله كما قلت شيخ الاسلام وابن القادم العثيمين من يطلب المقارنه لاستحيا من يطلب المقارنه بين هؤلاء واولئك. لا سواء ولا مقارنه بين هؤلاء واولئك. فهؤلاء هم علماء ربانيون من السلف الصالح تربوا وتخرجوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء تخرجوا من مدارس الفلسفة، ترجموا كتب اليونان فصدقوها فأثر فيهم فعطلوا بذلك النصوص، نصوص الكتاب والسنة. طيب، نقف عند هذا القدر ونواصل بعمل الله تعالى وتوفيقه غدا بعد صلاة الفجر، ونأمل أن نكمل إن شاء الله هذا الكتاب قبل صلاة العشاء يوم غد إن شاء الله تعالى. وقد بقي حوالي 22 بابا، ولست 20 بابا، أخذنا 7 أبواب، باقي 22 بابا إن شاء الله. في أبواب يسيرة وسهلة وأبواب فيها شيء مطول إن شاء الله. فترة صباحية يتم في إكمال أكبر قسط من هذه الأبواب على ان نكون ان شاء الله مساء غد بعون الله وتوفيقه. صلى الله على ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على رسول محمد.